قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر: مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله تعالى. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء مع الله في التشريع. وقال ابن عباس رضي الله عنهم، وذكر ما قال، أي قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنه، واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أن يقرب ويبنوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقول رسول الله لا يعارض بقول أحد، فالخيران لا يعارض قولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونهما. والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن ينزل الله عقوبة من السماء عادلة شنيعة مفضعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. ومناسبة ذكره في الباب أي هذا الأثر أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها موجبة للعقوبة. قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا أرد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، مات سنة 41 و200 رحمه الله تعالى. وسفيان هو أبو عبد الله، سفيان بن سعيد الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، مات سنة 61 و100 رحمه الله. قال أحمد: أي لما قيل له إن قوما يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء، عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا صحة إسناد الأحاديث، لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدي الفعل بعن لتضمنه معنى الإعراب، أن تصيبهم فتنة، أي محنة في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قال: لعله، أي الإنسان، أن تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرد بعض قوله، يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، أي العدول عن الحق وفساد القلب. فأنكر الإمام أحمد على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث ويعتذر بالأعذار الباطلة ليبرر فعله، مع أن الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يتخوف الإمام أحمد على من صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. واستشهد بالآية المذكورة ومثلها في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومناسبة ذكر ذلك في الباب التحذير من تقليد العلماء من غير دليل، والتحذير من ترك العمل بالكتاب والسنة، وأن ذلك شرك في الطاعة، لأنه يجب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على كل قول. وقد خشي ابن عباس رضي الله عنهما من نزول حجارة من السماء على من يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، ولو كان القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف بمن ترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول من دونهما؟ طاعة الله في التحليل والتحريم عبادة لله، إذ لا مشرع إلا الله، وطاعة أحد من الخلق في التحليل والتحريم شرك أكبر ينافي التوحيد إذا كان عن رضا وعلم واعتقاد. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركه ويأخذ قول إمام من الأئمة كسفيان الثوري، وكان إماما في العلم والورع، فيأخذ بقول إمام من الأئمة قد يخفى عليه الدليل من السنة، وهو رحمه الله كغيره من الأئمة لا يرضى أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من رد بعض كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن من ذلك أن يأتي الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترض المعترض بقول إمامه، أو يعترض بقول متبوعه، أو بقول أميره، أو شيخه، أو مرشده، فهذا كله من رد بعض كلام رسول الله. ومن رد بعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليه من إحدى العقوبات الوارد ذكرها في الآية، أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من الشرك، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لقول أحد كائنا من كان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وكذا حسنه الألباني. عدي هو عدي بن حاتم الطائي، صحابي مشهور، حسن الإسلام، مات سنة 68 وله 20 و100 رضي الله تعالى عنه. الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، قال لسنا نعبدهم ظن أن العبادة يراد بها التقرب إليهم بالسجود ونحوه فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. والمعنى حينما سمع هذا الصحابي الدليل تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك، استشكل معناه، لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله، لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. والله سبحانه حكيم عليم، وضع لعباده شريعة تصلح لكل زمان ومكان، أحل لهم فيها ما ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم. فعلى العبد إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل سبحانه وتعالى ينال السعادة في الدنيا والآخرة. وقد سمع عدي رضي الله عنه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للآية التي أخبرت أن أهل الكتاب جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعونهم في ذلك. وقد ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة المراد بها في الآية التقرب إليهم بأنواع العبادة كالسجود والذبح وغيره، فقال إنا لسنا نعبدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله هي عبادة لهم من دون الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد، وهو ما يسمى بشرك الطاعة. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأما أقسام الناس في اتباع العلماء والأمراء في التحريم والتحليل فعلى هذا النحو: أن يتابعهم المرء في ذلك تعظيما لهم مع علمه بأنهم بذلك قد بدلوا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. أن يتابعهم في ذلك لهوى في نفسه مع علمه بأن حكم الله أفضل للبلاد والعباد فهذا فسق. أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فلهذا حالتان: أن لا يمكنه البحث واستفتاء أهل العلم لأجل جهله فهذا معذور، أن يتمكن من البحث واستفتاء أهل العلم لكنه يفرط فهذا آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أمر سبحانه بطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء إذا أمروا بطاعة الله، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذا إذا أمروا بما تتطلبه المصلحة. أما إذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاعون في تلك المعصية وحدها ويطاعون في ما وراء ذلك من الأمر بما فيه المصلحة أو بما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يعلم أن شرع الله يجب أن يحمى ويصان، ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. والله سبحانه سائل عبده يوم القيامة، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟